أوقات الصلاة البعض منها نؤخرها عن وقتها بحجة أنه يكون لدينا معمل أو محاضرة، وإذا تأخر الطالب عن هذا الوقت قد يحرم دخول المعمل أو المحاضرة، فكيف العمل مع العلم أن بعض زملائنا الطلاب وبعض المدرسين لا يصلون، فبما تنصحونهم؟ الذي أنصح المسؤولين أن يتقوا الله حين هذه الأمة، نعم، وأن يراعوا شعور المسلمين. ديمقراطية ماذا؟ كذابة؟ ديمقراطية للكفر يا أخوان، ما هي للمسلمين؟ ما هي للمسلمين؟ وإلا فأنت مسلم تذهب وتصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى وثم ترجع إلى عملك، فمثل هذا العمل لا يجوز أن تؤخر الصلاة من أجله، فإن تأخير الصلاة اللهم إلا إذا كان لآخر وقتها المختار. أما أن تترك الجماعة مع المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عنهم على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم، وقال لولا أن نساء الصبيان لحرفت عليهم بيوتهم. وهكذا أيضا ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة، ويقول ولم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن أم مكتوم كما في صحيح مسلم أن يتأخر عن الجماعة، فالجماعة تعتبر واجبة. أنا أقول يجب على المسلم أن يعتز بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت تبيع دينك بشهادة سيخلف الله عليك، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. تناشدون المسؤولين، فإن وافقوا على ذلك فذاك، وإن لم يوافقوا فأنصحكم أن تتركوا وماذا، ولن يضيعكم الله سبحانه وتعالى.